بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس 13 من مجالس شرح الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقة. قال الشافعي رحمه الله: جمل الفرائض. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الشافعي: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة، وبين كيف فرضه على لسان نبيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 14 من شهر ربيع الأول من سنة 39 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح الرسالة للإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: جمل الفرائض. وأراد بجمل الفرائض أي محكم الفرائض، أراد بجمل الفرائض محكم الفرائض. ولذلك قال لك بعد ذلك: قال الشافعي: أحكم الله فرضه في كتابه. فقوله في ابتداء المسألة أو في ابتداء الباب جمل الفرائض، لم يرد بذلك المجمل، وإنما أراد الجمل أي الكلي والمحكم من الفرائض، أي جمل الفرائض المحكمة، بمعنى أن جمل الفرائض المحكمة ذكرت في كتاب الله، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وما إلى ذلك. نعم. قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الصلوات المفروضات 5، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر 4 و4 وعدد المغرب 3، وعدد الصبح 2، وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافة بالقرآن بالقراءة في الظهر والعصر. نعم. هذه أيضا كما أن جملها محكمة في كتاب الله، فكذلك هذا المفصل محكم في سنة رسول الله، هذا المفصل محكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يختلف الفقهاء في أن هذه الصلوات تقع على هذا الوجه من الجهر والإسرار، وأن الجهر يكون في الفجر والمغرب والعشاء، وأن الإسرار يكون في الظهر والعصر. ولم يختلف المسلمون في أن عدد ركعات الظهر 4، وكذا العشاء والعصر، وأن المغرب 3، وأن الفجر 2. فهذه كلها من المحكم عند أهل العلم، بل عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم من أهل العلم. وهذا كله مبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافة بالقراءة في الظهر والعصر، وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير، والخروج منها بتسليم، وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا من حدودها، وسن في صلاة السفر قصرا. وهذه التي فصلها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه، فصلها الفقهاء، وتجد أن هذه الجمل تكون مجمعا عليها بين الفقهاء، وإنما يختلفون في بعض فروعها، وأما هذه المسائل من تفصيلها فمجمع عليها بين الفقهاء، لكن قد يختلفون في بعض المسائل التي دون ذلك كدرجتها مثلا. فالتكبير في الانتقال هذا مجمع عليه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، خلاف مشهور بين المذاهب الأربعة، من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. نعم. قال: وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان أربعا من الصلوات إن شاء المسافر، وإثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر، وأنها كلها إلى القبلة مسافرا كان أو مقيما، إلا في حال من الخوف واحدة. وسن أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور. قال: إن شاء المسافر، وهذا من الشافعي إشارة إلى عدم وجوب القصر، وكما قلت لك قبل ذلك ذكر أن رسالة الشافعي هذه كما بين فيها مسائل الأصول، يعني أصول الفقه، بين فيها أيضا منهجا من السياسة الشرعية في مراجعة كلام أهل العلم، فقد كان في زمنه بعض الفقهاء يقول بأن القصر واجب، بأن القصر واجب، فقال الشافعي رحمه الله بأن القصر سنة ولم يقل بوجوبه، فهذا قول أشبه ما يكون بالشاذ. والصحيح أن الرخص في السفر إن أخذ بها المسافر فقد أتى رخصة الله، وإن لم يأخذ بها فإن فعله يكون صحيحا، فإذا أتم المسافر فإتمامه صحيح، ولهذا قيل إن القول بخلاف ذلك شاذ، والإجماع قبله مسقط له. وكذلك فيما هو فوقه من الصيام في السفر والفطر فيه، فإن المسافر يحق له أن يفطر في السفر، ولكنه لو صام فصيامه صحيح، وصيامه صحيح، والفطر ليس بواجب، وهكذا في رخص السفر. نعم. قال: وسن أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور، ولا تجوز إلا بقراءة، وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة، واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر، وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان ابن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، لا أدري أسمى بني أنمار أو لا. نعم. وجاء في حديث أنس كان يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. جاء في حديث أنس في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وبهذا استدل على أن الوتر ليس بواجب عند جمهور العلماء. نعم. قال: أو صلى في سفر. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود. وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات، فجعل في كل ركعة ركعتين. هذه صلوات مشروعة، وهي صلوات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صلاة العيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فلهما صلاة. وصلاة العيد قيل بأنها فرض كفاية، وقيل بأنها سنة مؤكدة، قيل بأنها فرض كفاية وقيل بأنها سنة مؤكدة. وكذلك صلاة الاستسقاء هي من السنن المؤكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أجدبت الأرض ولم ينزل المطر فيما جرت به سنة الله في نزوله من الوقت فإنه تشرع صلاة الاستسقاء. وكذلك صلاة الكسوف إذا كسف القمر أو الشمس، أو يقال خسف القمر وكسفت الشمس، ويصح فيهما الإطلاق، فهذه لها صلاة أيضا محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكسوف وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكسفت الشمس، فقال أناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم بعد صلاة الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وفي رواية: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا وادعوا وتصدقوا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وهي صلاة بوجه واحد عند فقهاء المحدثين، وبعضهم جعل لها غير وجه، والمعتبر هو الأول لأن النبي لم يفعلها إلا مرة واحدة، وعليه ما خالف هذه المرة من الصفة المذكورة في الرواية تكون معلولة، تكون معلولة. والصفة المحفوظة أخرجها البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد من حديث عائشة وغيرها، ولكن جاء فيها بعض التفرد في الصفة من رواية ابن عباس وغيره، مع أن ابن عباس له رواية موافقة لرواية عائشة. فالمحفوظ في صلاة الخسوف والكسوف أنها صفة واحدة، لأنها صلاة لم يفعلها الرسول إلا مرة واحدة. نعم. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختلف، واجتمع في حديثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين. نعم، أشار الشافعي إلى ما وقع من الاختلاف في الرواية بين رواية ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. وكما سبق فإن الفقهاء يعني أصحاب المذاهب الأربعة قد اختلف قولهم في صفتها، وبعضهم جعل لها تنوعا في كلام الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، والذي عليه فقهاء المحدثين أنها صفة واحدة، وهذا هو الراجح في كلام أحمد وغيره من المحدثين أنها صفة واحدة، وهي التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن. نعم. وقال الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقت. وما يقع اليوم من العلم بالكسوف قبل وقوعه على سبيل أو على قدر من الإخبار البشري، والإخبار البشري يدخله ما يدخله من النقص والفوات إلى آخره، فإن هذا المعنى لا يعد كشفا لم يعرفه إلا أهل العصر، بل كان هذا معروفا عند السالفين، كان هذا معروفا عند السالفين ومدركا بعلم الهيئة والحساب الذي كان موجودا في الأمم قبل الإسلام. فلما ظهر الإسلام وشاع في تلك البلاد، ونظر بعض علماء المسلمين في بعض مسائل علم الهيئة وعلم الحساب، وعلم الهيئة كان اسما عاما يشمل ما يسمى بعلوم متعددة اليوم من العلوم المعاصرة كعلم الفيزياء ونحوه، فكانوا يتكلمون في مسألة الإدراك وأنها يعرف بوجه من الحساب، وهذا ذكره حتى المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ونحوه. فمثل هذا العلم لا يظن أنه يعطل هذه السنة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المعرفة إنما هي معرفة بوجه من السنن الكونية التي يمضيها الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي يكون بين الشمس والقمر من انطماس نور أحدهما لتوسط الأرض ونحو ذلك، هذا هو أمر يجريه الله سبحانه وتعالى كما يشاء وبأمره وبإرادته، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فليس للبشر شأن طرأ، إنما هو أمر الله وتدبيره، كما أن هذه الصلاة هي شرعه ودينه. فما يقع من الكسوف هو أمره وتدبيره، هو أمره الكوني وتدبيره الكوني، وما شرع من صلاة الكسوف هو شرعه ودينه الذي جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها، فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. يعني أن صلاة الخوف إذا خاف المسلمون بحضرة عدو فإن صلاة الخوف تكون مشروعة، وهي مشروعة في كتاب الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن صلاة الخوف متنوعة، المحفوظ في الرواية أن صلاة الخوف متنوعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على غير وجه، بخلاف صلاة الكسوف فإنها وجه واحد. المحفوظ في الرواية عند مقدماء المحدثين أن صلاة الخوف متنوعة، وتنوعها محفوظ من جهة الإسناد. وأما صلاة الكسوف فإن المحفوظ فيها وجه واحد، وما عداه معلول، وإن كان مسلم رحمه الله قد أخرج بعض الوجه المعلول كرواية ابن عباس، فهذا من الفرائد التي شدت في صحيح مسلم، وإلا الأصل فيه الصحة. نعم. قال: فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف. والآية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. صلاة الخوف يدخلها وجهان: الوجه الأول في صفتها من جهة الائتمام ونحو ذلك، ويدخلها القصر على حال السفر، ويدخلها القصر على حال السفر. ولذلك الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، أن القصر ليس له سبب إلا سبب واحد وهو السفر. الراجح عند جماهير العلماء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعامة المتقدمين من السلف والخلف، أن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. وذهب مالك في أحد قوليه إلى أن له سببا آخر وهو النسك. وعن هذا قال مالك بأن المكي يقصر في حجه إذا كان ذا نسك، إذا كان ذا نسك أي حاجا مع الحجاج وليس مرافقا، وليس مرافقا، لأنه يجعل، يعني مالك رحمه الله يجعل النسك يجعله سببا لقصر الصلاة. والراجح أن القصر ليس له إلا سبب واحد، وظاهر النصوص وهو مذهب جمهور الأئمة. وأما الجمع بين الصلاتين أي بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء، فله أسباب متعددة، فله أسباب متعددة. واتفق الأئمة الأربعة على العمل بالجمع، اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على العمل بالجمع بين الصلاتين، أي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكنهم اختلفوا في سببه، فأوسعهم فيه سببا أحمد في بعض الرواية عنه، وأخصهم فيه سببا أبو حنيفة رحمه الله، الذي لم يجعل للجمع بين الصلاتين إلا سببا واحدا وهو النسك، فلا جمع عند أبي حنيفة وأصحابه في السفر. والذي عليه أحمد وكثير من فقهاء أهل الحديث بأن الجمع له أسباب متعددة، منها السفر، ومنها الخوف، ومنها المطر، كما جاء في حديث ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. ولكن إذا لم يكن سبب فإنه لا يصح الجمع، لأن الصلاة لها ميقات، وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصح الجمع إلا بسببه الشرعي الذي ذكره الأئمة رحمهم الله كالخوف والمطر البين ونحو ذلك. وهنا كمسألة يحتاجها الكثير من الناس، يقع في السفر حكمان: القصر والجمع. أما القصر فهو سنة في السفر إذا تحقق كون المكلف، أي كون المسلم مسافرا، لأن الفقهاء قد اختلفوا كثيرا ما هي المدة التي إذا جاوزها صار مقيما، ما هي المدة التي إذا جاوزها صار مقيما ليس مسافرا، وجمهورهم يقولون 4 أيام، فإذا جاوز 4 أيام فهو مقيم. وقال الطائفة 15 يوما كمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال هو 15 يوما، وقال مالك وأحمد والشافعي بأنه 4 أيام. وبين هذه المذاهب الثلاثة بعض الفرق اليسير الذي حرره بعض أصحابهم. وقال الطائفة بأنه 19 يوما، وهذا مذهب معروف لعبد الله بن عباس وطائفة من الفقهاء من علماء التابعين وبخاصة من أصحاب ابن عباس عملا بفعل النبي في تبوك. وطائفة قالت بأنه لا يقدر فيه عدد، بل ما جرى به العرف أنه سفر فإنه يكون سفرا. وهذه الطريقة ذكرها جملة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم كابن تيمية وغيره. فإذا تحقق أنه مسافر، إذا تحقق أنه مسافر، وهذه مسألة فيها ترتيب فقهي، فإن القصر في حقه سنة، وأما الجمع فإنه إن تركه فهو أولى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما اتفق على ذلك المحدثون لم يحفظ عنه بإسناد صحيح أنه أتم الصلاة في السفر، لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أئمة الحديث أنه أتم الصلاة في السفر، وإنما جرت سنته وهديه عليه الصلاة والسلام بقصر الصلاة في السفر، وهذا متفق عليه بين أئمة الحديث المتقدمين، وإنما نازع في ذلك بعض الفقهاء الذين ليس لهم علم متين بعلم الرواية، من غلب عليه الفقه وليس متين العلم في الرواية. وأما القصب وأما الجمع، وأما الجمع في السفر فإن النبي لم يفعله إلا يسيرا، وغالب سفره عليه الصلاة والسلام لم يجمع الصلاة، أي لم يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن حفظ عنه في بعض سفره أنه جمع، فدل ذلك على أن القصر كما عبر عنه بعض الفقهاء يكون سنة، ويكون الجمع لحاجته، وبعضهم يقول إنه رخصة على تقدير معنى عدم الابتداء به، وإلا كله يسمى رخصة بالاسم العام. فإذا قيل فهل الجمع من شرطه الحاجة أو يجوز مع عدمها؟ قيل الراجح، وهو رواية عن أحمد وقول لطائفة من الفقهاء، بأن الجمع في السفر سائغ ولو لم تقم له حاجة، لأنه من الرخص المضطردة في السفر. ومن رخص السفر أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، أي يمسح الخف 3 أيام، وأما المقيم فإنما يمسح يوما وليلة، لحديث علي بن أبي طالب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، هذا حديث علي محفوظ في الصحيح. نعم. وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. قال أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال الأصل في الائتمام ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. هذا الأصل في الإمامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعلى هذا الحرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، بنى الفقهاء رحمهم الله من سائر المذاهب الأربعة، بنوا كثيرا من الفروع والأحكام على تحقيق هذه الجملة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فإنما وقع في صلاة الخوف يكون استثناء, ما وقع في صلاة الخوف يكون استثناء, فهذا جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون استثناء. وينبه في ذلك إلى أن بعض الفقهاء رحمهم الله ترخص في أن يختلف المأموم على الإمام في بعض السور, في بعض الصور, فهذا الترخص الذي قاله بعض الفقهاء ينبغي أن يعلم أنه مخالف لقول جماهير الأئمة, والأصل أن الإمام لا بد أن يؤتم به, فمن يصلي مع إمام ويترك الإمام ويجلس إلى أن يتم الإمام ما يتم فيكون قد اختلف عن إمامه أو تخلف عن إمامه, فمثل هذه الصورة لا تصح عند جماهير العلماء, لأن بعض الناس صار يتوسع في مسألة مخالفة الإمام. ومثله المسافر, فإن بعض الناس إذا أدرك وهو مسافر مع الإمام المقيم, إذا أدرك مع الإمام المقيم ركعتين اكتفى بهما, فإذا قيل له كيف اكتفيت بهما قال لأني مسافر أقصر الصلاة. فإذا جاء والإمام يصلي صلاة العشاء مثلا فأدرك معه فاته ركعتان وأدرك ركعتين, فإن بعض الناس جهلا منه يكتفي بهاتين الركعتين ولا يقضي ركعتين لأنه مسافر, وهذا خطأ, هذا خطأ, والقول به قول شاذ, القول به قول شاذ لا يصح العمل به, وهو مخالف لحديث ابن عباس الذي جاء من رواية موسى بن سلمة أن رجلا آفاقيا قال لابن عباس ما بالنا إذا صلينا في رحالنا, أي وهم سفر, إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين, فإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا, فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي السنة, أي سنة النبي, وهذا كما يقولون له حكم الرفع, هذا له حكم الرفع, بل هو رفع للحكم, أي بيان أن الحكم بين وصريح في السنة, ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على ذلك, اتفق الأئمة الأربعة على ذلك أنه لو أدرك المأموم مع الإمام والمأموم مسافر فأدرك مع الإمام ركعتين في صلاة العصر أو الظهر أو العشاء فإنه لا بد أن يأتي بركعتين, وهكذا لو فاته من غيرها ما فاته فإنه يقضيها, فكما يقضي غير المقصورة فإنه يقضي المقصورة لأنه مؤتم بإمامه, إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولم يرخص مالك رحمه الله في ذلك كما يتوهم أحيانا, إنما القول الذي في مذهب مالك وهو أيضا خالفه فيه جمهور العلماء, وهو أنه إن لم يدرك الإمام إلا في آخر الصلاة أي بعد فوات آخر ركعة, فهذا هو الذي في أحد القولين عند مالك أنه يقضي فيه ركعتين, أنه يقضي ركعتين. والأئمة الثلاثة يقولون في سائر الصور, أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لو لم يدرك إلا تكبيرة الإحرام فلما كبر المسافر تكبيرة الإحرام سلم الإمام المقيم, لو أن المسافر جاء والإمام في التشهد الأخير فكبر المسافر تكبيرة الإحرام فسلم الإمام المقيم بعد تكبيره, فعلى مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد لا بد أن يقضي أربعا, لا بد أن يقضي أربعا لأنه دخل مع الإمام والإمام المقيم. ومالك يقول إن أدرك ركعة فأكثر أتم, ورخص له فيما دون الركعة في أحد قوليه. نعم. قال أخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم. ولذلك الصلاة أمرها عظيم وهي من فروض الإسلام, فلا ينبغي للمسلم أن يعمل فيها ببعض الشاذ من القول ولو قاله صاحب علم أو فقيه, فإنك كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويترك, وإنما يستمسك بالصلاة بما عليه العامة من أهل العلم. فمثل هذه الصور من الافتيات على الإمام هذه لا تصح. وأغرب منها أن بعض الناس ربما انصرف عن الإمام فيصلي ركعتين معه في ابتداء الصلاة ثم ينصرف عنه ثم يسلم وحده ويكون قد صلى صلاة الظهر بهذه الطريقة، والإمام يصلي العصر ثم يعود فيدخل معه بنية العصر. هذه كلها من الأفعال الباطلة عند الفقهاء، والقول بخلاف ذلك إما أن يكون مخالفا للإجماع أو يكون قولا شاذا. نعم. قال أخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبي خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن رومان. وفي هذا دلالة خص حديث لخوات بن جبير هو روايته لحديث صلاة الخوف. نعم. قال وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النتيجة التي أرادها الشافعي في رسالته، فإنه كما تعلم لا يقصد في رسالته إلى تقرير الفروع الفقهية وذكر الأقوال الفقهية فيها، وإنما يقصد بيان منهج النظر في مسائل الفقه، هذا المنهج الذي عرف بعلم أصول الفقه، منهج النظر في نظر مسائل الفقه وهو ما يعرف بعلم أصول الفقه. نعم. قالوا في هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها، فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصليها كما أنزل الله وسن رسوله في وقتها، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرضه الله في كتابه ثم بسنته. هذا يصح أن يسمى نسخا على منهج الشافعي، وليس هو النسخ على معناه الخاص المعروف عند جمهور المتأخرين من أهل الأصول، وإنما هو النسخ على طريقة المتقدمين، ولذلك الشافعي تارة يسميه نسخا وتارة يسميه تخصيصا للعام وترى أن طريقة الشافعي هنا في بحثه في علم الأصول وترتيبه له أنه لم يميز الأدلة عن الدلالات، بل أدخل القول في الدلالات على القول في الأدلة، مع أن الذي جرى عليه نظم علم الأصول عند المتأخرين أنهم يجعلون الأدلة على مقام ثم يجعلون الدلالات بعد ذلك، أي يسمون الأدلة ثم يسمون الدلالات. الشافعي في طريقته يدخل القول في الأدلة، يدخل عليه القول في الدلالات، فهو ذكر دليل الكتاب ودليل السنة ثم أدخل عليها القول في الدلالات في مسألة الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والعام والخاص وهكذا، فيدخل القول في الأدلة يدخل عليه القول في الدلالات. ولذلك فإن كتابه هذا وضع معالم هذا العلم وقواعده الكلية، ولكنه لم يستكمل جميع التفاصيل فيه، وترك هذا الاستكمال على وجهين: تارة على مقام الاختصار، وعلى مقام أنه لا كمال لأحد من البشر، فهذا مقام معروف ومتبادر، لكن قدر آخر من الاختصار أو من الترك بعبارتنا صح، قدر آخر من الترك قصد إليه الشافعي قصدا، فإنه لا يصح أن يكون هذا العلم على حرف واحد، فإنه لا يقبل الانتظام، وإنما هو علم يقوم على الاستقراء، فهو علم ملخص من استقراء فقه الصحابة، ولهذا الحرف فيه الحرف المنتظم هذا ربما أغلقه أو جعله علما غير متحرك في محله. الحرف المنتظم إذا جعل الأصول حرفا منتظما وقانونا رياضيا، أي شبيها بعلم الرياضيات ونحو ذلك، جعله غير متحرك في محله، ومحله هو علم الفقه، ولهذا الذي يأخذ الأصول على هذا الحرف وعلى هذا القانون المسمى فإنه لا يجعله أصوليا أي مطبقا لعلم الأصول. لكن هذه الطريقة التي يقولها الشافعي ترى أنه يستعمل فيها التطبيق حتى يأتي بعض السياق في رسالته وكأنه إنما يقول في كتاب في علم الفقه. وكذلك في الأم في كتابه الأم الذي هو في الفقه يلتفت الشافعي رحمه الله في كلامه في الأم حتى تقول في بعض جمله وسياقه إنما يتكلم في الأصول، مع أن الأم جمهوره في الفقه لكن فيه مادة من الأصول، فهو جماع علم الشافعي، ولذلك سمي بالأم لجمعه، وهو آخر ما صار إليه علم الشافعي رحمه الله لما رجع إلى مصر وعن هذا قيل إن له أي للشافعي مذهبا جديدا ومذهبا قديما، وهذا ما قاله الشافعي ولا كبار أصحابه وإنما انتظم بعد ذلك. نعم، وإنما عرفوا الجديد من قوله، وأما المذهب الجديد والمذهب القديم فهذه تسمية متأخرة، وإنما المعروف عند قدماء الشافعية هو القول الجديد والقول القديم، وأما المذهب الجديد والمذهب القديم فهذه تسمية متأخرة. وفرق بين قولك القول القديم والقول الجديد وبين قولك المذهب القديم والمذهب الجديد، والصحيح التعبير بالقول القديم للشافعي، أما المذهب الجديد فليس للشافعي مذهب جديد، إنما له قول جديد وليس له مذهب جديد. نعم. قال: ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفت. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال: إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا. وهذا الذي صار في مذهب الشافعي ووقع في غيره من المذاهب، لكن كان في مذهب أبي حنيفة الانتظام أكثر لظهور فقه أبي حنيفة مسمى ولأخذ كبار أصحابه عنه، وانتظم الفقه الحنفي على هذا التقدير لسعة قول الإمام أبي حنيفة في مسائل الفقه في زمنه، بخلاف أحمد فإنه غلب عليه الاشتغال بعلم الرواية، وكذلك مالك، لكن حصل في مذهب الشافعي هذا الفرق، وهو من جنس ما حصل من الفرق الذي أغلق في مذهب مالك، وإلا في مذهب مالك كانت الأسدية التي نقلت فيها أجوبة مالك التي ذكرها أسد بن الفرات وذهب بها إلى مصر وأشاعها في بلاد المغرب، ثم بعد ذلك استدركت لما روجع ابن القاسم فيها، فأبان ابن القاسم عليها مسائل، بان أن أسد بن الفرات خالف فيها ما قاله مالك أو لم يقع على قول مالك، فصار ما قرره سحنون عند المالكية هو المعتبر، وترك ما كان أو ما كانت عليه الأسدية. فهذا فرق عرض في غير مذهب، ليس في مذهب الشافعي، بل عرض في مذهب الإمام مالك وعرض في مذهب غيرهم من الأئمة. قال: إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال: أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيفما أمكنت المصلي. نعم، أي أن استقبال القبلة، وهذا نافع لعموم الناس، أن استقبال القبلة في الفريضة لا بد منه لأنه من شروط صحة الصلاة، وعليه فإن من يصلي في الطائرة فإنه يجتهد قدر الطاقة في استقبال القبلة إلا أن يعجز عن ذلك، وهذا يختلف باختلاف أحوال المسافرين. وأما أن يبادر المسافر بالطائرة إلى ترك استقبال القبلة باعتبار أن المسافر يصلي في كرسيه ولا يستقبل القبلة ولا يلزمه قيام ولا ركوع فهذا فيه تجوز وغلط، وإنما يصلي كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا الأصل أن المسافر كغيره مأمور باستقبال القبلة، وكان المسلمون يسافرون على السفن ويسافرون على الدواب والدواب تتجه إلى غير القبلة، فكانوا ينزلون ويصلون، ولما استعملوا السفن صاروا يصلون على ظهر السفينة ويستقبلون القبلة، ولم يرخص في صلاة الفريضة على غير القبلة، بل لما كانوا على الدواب كالإبل ونحوها ما كانوا يصلون عليها الفريضة، وإنما يصلون عليها النافلة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صاروا إلى ركوب السفن بين الفقهاء رحمهم الله أن الراكب في السفينة يصلي كغيره إلا أن يكون ذا ضرورة، وفي بعض الأحوال من الضرورة كما إذا عصف بهم البحر أو ما إلى ذلك ربما سقط عنه بعض من لا يستطيعونه من الفعل أو إذا تاهوا عن جهتها أو ما إلى ذلك، لأن بعض الناس صار يتجوز في الطائرة ويبالغ في ترك استقبال القبلة أو في ترك القيام أو الركوع أو السجود، مع أنه قد يتيسر في بعض الأحوال أن يصلي بتمام الصلاة، وهذا يقع وبحمد الله في الطائرات في المملكة أغلبها أو الكبار منها بتوجيه الدولة جزاها الله خيرا خصص فيها مصلى يصلي المسلمون فيه ليس فيه مقاعد، فإذا كان هذا المصلى موجودا أو ما يكون على نحوه أو ما إلى ذلك فإن الأصل للمسافر أنه يصلي الفريضة كغيره، أما إذا عجز عن ذلك أو صار ذا ضرورة فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله في الزكاة: قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض. الصدقة في كتاب الله تأتي ويراد بها الصدقة الواجبة، وتأتي ويراد بها الصدقة المستحبة. إن تبدو الصدقات فنعما هي، هذه يدخل فيها المستحب. قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الصدقات أي الواجبة وهي الزكاة. نعم. قال فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. فلما كان الأمال أصنافا منه الماشية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإبل والغنم وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها، ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه. وكان للناس ماشية من خيل وحمر وحمر وبغال وغيرها، فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئا وسن أن ليس في الخيل صدقة، استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه وأمر بالأخذ منه دون غيره. وكان للناس زرع وغراس، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النخل والعنب والزكاة بخرص والعنب الزكاة بخرص غير مختلف ما أخذ منهما، وأخذ منهما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين، ونصف العشر إذا سقيا بغرب. نعم. الزكاة فريضة فرضها الله، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي من محاسن دين الإسلام ومن كماله، لأنه يحصل بها إرفاق بين المسلمين وتعاون بين المسلمين بين الأغنياء والفقراء، وبه تستقيم المجتمعات وتنتظم فيهم ما يسمى بالطبقة الوسطى التي انتظامها هو خير ومصلحة عامة للمجتمعات في أمنها وفي أخلاقها وفي شأنها. فجاءت شرائع الإسلام في الأموال محققة لمثل هذه المقاصد ولغيرها، وأشرف المقاصد فيها أنها عبادة لله، لكن هذه مقاصد ومصالح متحققة للبشر، فإنها مصلحة للبشر، مصلحة للناس، أي يقيم هذه الشعائر الواجبة كالزكاة والمشروعة كالصدقات. وهذه الأموال الشريعة جاءت فيها على مقام من العدل، فإنها فرضت الزكاة وبينت وجوهها، فليست في كل مال، فإن المال الذي يستعمله الإنسان لا زكاة فيه، وهذا من تيسير الشريعة أن البيت الذي يسكنه الإنسان والسيارة التي يركبها الإنسان واللبس الذي يلبسه الإنسان وما إلى ذلك كل هذا لا زكاة فيه، كل هذا لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فكل مال مستعمل، كل مال مستعمل لخاصة الإنسان فلا زكاة فيه، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مسألة واحدة: كل مال يستعمله الإنسان سواء كان بيتا أو لبسا أو مركبا أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، ما دام أنه أعيان يستعملها، أعيان يستعملها كالبيت والسيارة واللباس ونحو ذلك، إلا مسألة واحدة هي من المستعمل واختلف فيه، وهي مسألة حلي النساء، الذهب الذي تلبسه المرأة لم تجعله للتجارة وإنما جعلته زينة لها كما هي عادة النساء، جعلته زينة لها تلبسه تارة جميعا وتارة تلبس بعضه بحسب المناسبات وحسب الأحوال، ولكن إنما جعلته عندها للزينة والاستعمال، وقد تمضي سنة ولم تلبس بعضه لكنه مدخر لمناسبته، وربما أن بعضه تلبسه دائما، فهذا الذهب الذي مستعمل هل يقال بأنه كغيره من المستعملات للمسلم لا زكاة فيه، أم يقال إن فيه الزكاة؟ جمهور العلماء يقولون بأنه كغيره لا زكاة فيه، بأنه كغيره لا زكاة فيه، فليس على المرأة الزكاة فيما تلبسه من الذهب، هذا رأي جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب مالك ومذهب الشافعي، مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة فيه، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه مستثنى وأن فيه الزكاة. نعم. قال رحمه الله: وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب، ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين وغيره، فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا ولم يأمر بالأخذ منه، استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض، وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها، فحفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ من الحنطة والشعير والذرة، وأخذ من قبلنا من الدخن والسلت والعلس والأرز وكل ما نبته الناس وجعله قوتا. نعم، إذن هو في القوت، وهو قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، فهو في القوت الذي له حصاد معروف ويكون قوتا للناس، سواء كان قمحا أو كان شعيرا أو كان أرزا أو كان غير ذلك وذرة، كل ما كان قوتا ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا، كما جاء في قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، ولا يعتبر بالحول وإنما يعتبر بذلك بما ذكر الله: وآتوا حقه يوم حصاده. وزكاته إما العشر أو نصف العشر، فإن كان يسقى بالسماء أي بغير معونة الآدمي ففيه العشر، وإن كان يسقى بفعل الآدمي واستخراجه الماء من باطن الأرض ونحو ذلك ففيه نصف العشر، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت السماء والغيم العشر، وفي رواية: العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. نعم. قال: وعصيدة وسويقا وأدما مثل الحمص والقطان، فهي تصلح خبزا وسويقا وأدما اتباعا لمن مضى وقياسا على الشريعة. راعت في الأقوات أحكاما سواء في الزكاة أو في صدقة الفطر، ففرضت صدقة الفطر، والذي عليه الجمهور أن صدقة الفطر هي في الأقوات، بمعنى لا يصح صدقة فطر من رمضان إلا أن يكون المتصدق به التي هي زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، تسمى زكاة الفطر، وتسمى فطرة، تسمى فطرة، هذه تسمية ذكرها الفقهاء وإن كان العامة يستعملونها لكنها معروفة عند الفقهاء، إخراج الفطرة وإخراج زكاة الفطر وإخراج صدقة الفطر هي في القوت، هي في القوت. وعليه لو أخرج تفاحا مثلا كصدقة فطر من رمضان مع أنه أغلى ثمنا من القمح أو من الأرز يجزئه أو لا يجزئه؟ لا يجزئه، لأن التفاح ليس قوتا. إن قال قائل لكنه أكمل فائدة غذائية، قيل إذا دخلنا في هذا السبيل فأنت مغلوب. كيف فأنت مغلوب؟ يعني لأن المقاصد الشرعية هنا لا تتعلق بالصور العارضة، المقصود هنا هو تحقيق الكفاية في الأقوات للناس للمسلمين. ولذلك الآن حتى عند غير المسلمين من الأمم المعاصرة بحضاراتها أو الأمم القديمة الجدل بينهم النزاع على الأقوات، ما سبق أزمة بين بلدين من أجل التفاح مع أن فائدته الغذائية عالية، أليس كذلك؟ لكن القمح لا، القمح يعتبر سعره أو سلعة تحرك اقتصاد بعض الدول ولها علاقة بالتصرفات الدولية وما إلى ذلك، وتعتبر قوة، القيمة التي تعتبر قوتا تعتبر قوة في موازين القوى التي تصنف للدول إلى غيره. الشريعة هنا جاءت بتحقيق هذه المقاصد لأنها كاملة من عند الله، اليوم أكملت لكم دينكم، فعنيت بتأمين القوت للمسلمين، ففرضت في القوت إذا بلغ النصاب فرضت فيه إيش؟ الزكاة كالقمح ونحوه. ولما شرع للمسلمين وجوبا عليهم صدقة الفطر من رمضان عن كل مسلم صاعا، عن كل مسلم يخرج صاع من الطعام أو يخرج صاع من الطعام كما جاء في حديث أبي سعيد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كل هذه أقوات، كل هذه أقوات، فهي في القوت خاصة. وعليه فكل قوت فإنه يصح أن يكون صدقة فطر حتى لو لم يسمى في حديث أبي سعيد، فإنه على معناه، فإنه بخلاف ما ليس قوتا فلا يصح، بخلاف ما ليس قوتا فلا يصح، لأن الناس إذا شاع بينهم القوت أمنت المجاعات وأمن وسدت الحاجة الغذائية لهذا المجتمع وما إلى ذلك. فالمقاصد الشرعية تجد أنها ملاقية للحقائق العلمية والدراسات العلمية الصحيحة، وإن كانت الشريعة لا تستشهد لصحتها ولكن يبين ما فيها من الكمال والمطابقة للدلائل الصحيحة والعلوم الصحيحة. نعم. قال رحمه الله: وقياسا على ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، ولهذا السبب لتحقيق مقصد الشريعة في تأمين القوت للناس لم ير جمهور العلماء أن إخراج القيمة في صدقة الفطر يكون مجزئا خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقياسا على ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصدقة، وكان في معنى ما أخذ النبي، لأن الناس نبتوه ليقتاتوه، وكان للناس نبات غيره، فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد رسول الله. حتى إن مالك رحمه الله جعل ذلك مؤثرا في الربا، في علة الربا، لما قال النبي في حديث عبادة قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير. لاحظ أن الأسماء هنا في جريان الربا، البر والتمر والشعير، هي المذكورة في حديث صدقة الفطر، أليس كذلك؟ ما الجامع بينها؟ أنها قوت. ولذلك قال مالك وطائفة من فقهاء المحدثين في علة الربا أن ما كان قوتا يكال ويدخر، ما كان يكال ويدخر جرى فيه الربا، وما ليس كذلك لا يجري فيه الربا. وهذه مسألة فيها خلاف مشهور، لكن مالكا التفت إلى مسألة القوت. نعم. قال: وكان للناس نبات غيره، فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمناه، ولم يكن في معنى ما أخذ منه، وذلك مثل الثفاء والشبيوش والكسبرة وحب العصفر وما أشبهه، فلم تكن فيه زكاة، فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة وأخذ المسلمون من الورق هي الفضة كما هو معروف. نعم. قال وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه. نعم، وهذا بين في كتاب الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فما زكي فإنه ليس كنزا، وإنما الكنز هو الذي لا يزكيه صاحبه، وأما ادخار المال لمصالح الإنسان فهذا ليس هو الكنز الذي ذم في القرآن، وإنما الكنز ما لم يزكى، وأما ما زكي فإنه لا يسمى الكنز الذي ذم في القرآن، لقول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فما زكاه الإنسان فإنه يكون طاهرا، وادخاره يكون مما جاءت به الشريعة من جهة الإقرار. والناس كانوا يعرفون الدرهم وعرفوا الدينار، ثم بعد ذلك كما تعلم صار للناس من استعمال الأموال على وجه آخر، فظهرت العملات المعاصرة كالريال والدينار ونحو ذلك، فهذه العملات من جهة الزكاة ومن جهة الربا هي تجري مجرى الذهب والفضة، العملات كالريال والدرهم والدينار والدولار ونحو ذلك هذه كلها تجري مجرى الذهب والفضة في أحكام الربا وفي أحكام الصرف وفي أحكام الزكاة، هذه العملات تجري مجرى الذهب والفضة في أحكام الربا وأحكام الصرف وأحكام الزكاة. وقد كان الفقهاء رحمهم الله يقررون ذلك، ومن شريف فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو متقدم كما تعلم، ولكن أدرك المقصود بمقاصد الشريعة فهو من أئمتها وأساطينها، فكان يقول لو أن السلطان سك الجلود لأجريت فيها الربا، يقول لو أن السلطان سك الجلود بأن جعل عملة من إيش؟ من الجلد، وهذا أصبح الآن موجود، العملات من الورق ومن البلاستيك أو من مواد مركبة منهما، ولكنها مختومة بختم الدول فصار لها قوة، وعليه تجري عليها أحكام الربا وأحكام الصرف وأحكام الزكاة، لأنها صار بها معاوضة، فالناس يشترون بها ويعاوضون بها على السلع، فيشترون العقار والمتاع والسلع والمأكل والمشرب بهذه العملات، فهي تجري عليها أحكام الذهب والفضة. نعم. قال فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده، وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص، فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه، وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما. نعم، هما الثمن عاما في البلدان، لكن أصبح الثمن عاما في البلدان الآن على خلاف ذلك، وإنما هي العملات. نعم. قال وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما، لأنه في غير معناهما لا بخلاف العملات المعاصرة فهي على معنى الذهب والفضة، على معنى الذهب والفضة، حتى لا يفهم كلام الشافعي هذا في غير محله. نعم. ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم، وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق، فلما لم يأخذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمنا، وكان مال الخاصة وما لا يقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يأخذ منهما، يعني لم يكن الياقوت يعاوض به وإنما كانوا يعاوضون بالذهب. نعم. قال ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة. نعم، هي معتبرة بالحول، الماشية وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكذا الذهب والفضة وما في حكمهما، فإنها معتبرة، ما في حكم الذهب والفضة وهي العملات، فإنها معتبرة بالحول، بخلاف الزرع فإنه معتبر بقول الله وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض والغراس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له غيره، وسن في الركاز الخمس، فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الركاز عرفه الفقهاء ما وجد من دفن الجاهلية. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الركاز الخمس، ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. قال رحمه الله في الحج، وفرض الله الحج على من يجد السبيل، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج، يقول الشافعي في الحج كقوله في الصلاة وغيرها، إنما يبين به طريقة ورود أحكام الحج في الكتاب والسنة، في دليل الكتاب والسنة، وليس يريد بذلك أن يبين تفاصيل أحكامه. نعم. قال رحمه الله وفرض الله الحج على من يجد السبيل، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب. هذا روي ولكنه لم يثبت مرفوعا، وإنما هو مفسر به من كلام الصحابة ومن بعدهم. والسبيل هو القدرة، السبيل هو القدرة. نعم. قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن. مواقيت الحج من جهة التفصيل، وإلا أصل مواقيت الحج في القرآن، قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات. نعم. قال وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك، فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما أنزله الله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، قامت الحجة عليه بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا، واستدل على أنه لا تخالف له يعني سنة، يعني أنه إذا تحقق ذلك في محكم الشرائع الذي ابتدأ الشافعي قبل ذلك القول، قوله في جمل الأحكام وفي المحكمات، فإذا تحقق هذا المنهج من جهة العمل بالكتاب والسنة وبان بالدلالة وبالدليل القطعي، بان لك بعد ذلك أن هذا المنهج لزم أن يكون مطردا في سائر شعائر الإسلام. وهنا الشافعي يحمل ما يدخله اشتباه على المحكم، وهذا منهج شرعي وطريقة عند المحققين من العلماء يستعملونها في المسائل، حمل المتشابه على المحكم. نعم. قال رحمه الله وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا، واستدل على أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله، وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله. ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها، وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له، فكيف والحجج في مثل هذا؟ لم يقع في العلماء رحمهم الله أنهم تركوا السنة، هذا لم يقع في سائر الأئمة رحمهم الله وحتى في أصحابهم، فإنهم مستجيبون، لأن من لم يكن مستجيبا فإنما يكون صاحب هوى، لأن الله يقول في كتابه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والفقهاء رحمهم الله من سائر المذاهب كأصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد هم من أهل الاستجابة ومن علماء الإسلام وفقهائه، ولكن يقع الفوات إما لاختلاف في الدلالات وهذا واسع، وإما أن يكون هذا من الرواية بلغ هذا ولم يبلغ هذا، أو يكون قد صح عند هذا ولم يصح عند هذا ولم يصح عند هذا وهكذا، فهذا له أسباب معروفة. والمشروع للمسلم بل الواجب عليه أن يقصد إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن هؤلاء الفقهاء هم على طريقة غيرهم ممن سبقهم من علماء المسلمين من أئمة التابعين وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: فكيف والحجج في مثل هذا؟ لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. هنا بين الشافعي كنتيجة أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي منهج دين الإسلام، فإن الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأخذ بسنة النبي وهديه فإنه لم يعمل بدين الإسلام، فإنه لا عمل بدين الإسلام إلا بالعمل بهما. ولا يزال المسلمون بخير ما عظموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند قول المصنف: باب في العدد، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يتبعون القول ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بسنة رسول الله والاجتماع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، أن يجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يكفينا شر كل عدو، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم مكن لهم في طاعتك وفي تحقيق شريعتك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا وإياهم للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موت المسلمين، اللهم أنزل عليهم في قبورهم رحمة من رحمتك، اللهم نور على أهل المسلمين اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.